أريد أن أقول مسعود استعمل الشدة هنا مع زوجته فقطع القيت ورمى به أرضا وقال إننا أنسينا نحن آل عبد الله بيت عبد الله بن مسعود أغنياء عن الشرك فجعل هذا شركا وقطع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.